لنسأل سؤال سؤال، متى يبدأ المساء؟ طيب متى يبدأ؟ ماشي جزاك خلينا الله. نضرب مثال مع أذان الفجر مسح الجواب الفجر مع أذان أنا ما أحكي إلا مو أبو فارس. طيب تفضل شيخ. مع أذان الفجر مسح. نعم. بتب يمسح لقبيل أذان الفجر بلحظة. ماشي؟ واضح. طيب. مسح المسح قبيل أذان الفجر. بيصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات حتى ينتقل. نعم. ماشي؟ واضح نعم. فشيت خلاك إن شاء الله. جزاك خير. الله يحفظك. بارك الله فيك. شوفي عندك.